الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لنفسه واختاره على الدين كله وأخبر في كتابه الكريم أنه لا يقبل يوم القيامة دينا سواه فقال جل من قائل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو دين الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل الأنبياء شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أما شهادة أن لا إله إلا الله ففي قوله جل من قائل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وأما شهادة أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ففي قوله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ولذلك كل الأنبياء صلى خلف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء تأكيدا على إمامته وأن الله جل جلاله قد ختم به النبوات فلا نبي بعده ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أيها المسلمون عباد الله هذا الإسلام الذي ندين الله عز وجل به مشتمل على عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وسلوك تشكل بمجموعها هذا الاسم الإسلام عقائد ينعقد عليها القلب لا تقبل شكا ولا ريبة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره ثم بعد ذلك عبادات تتوزع على القلب والجوارح فمن عبادات القلب التوكل على الله والرضا بأمر الله والاحتكام له سبحانه من العبادات القلبية حب الله حب أنبيائه ورسله حب الصالحين من عباده حب إخوانك المؤمنين العطف عليهم من العبادات القلبية أن تعبد الله رغبا ورهبا رغبا في ثوابه ورهبة من عقابه ثم بعد ذلك عبادات لسانية تتمثل في ذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقول للناس حسنا، كل هذه عبادات لسانية. ثم بعد ذلك عبادات بالجوارح كالطهور والصلاة والصيام والحج وإماطة الأذى من الطريق وغير ذلك من أنواع العبادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو قال 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن ديننا أيها المسلمون عباد الله أن نخالق الناس بخلق حسن، فما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومن ديننا كذلك أن نحكم الله عز وجل في معاملاتنا، في بيعنا وشرائنا ونكاحنا وطلاقنا وأخذنا وعطائنا. لو أن الإنسان عامل أخاه بالدرهم والدينار فإنه يحتكم إلى أمر الله عز وجل لا لأحد سواه. هذه المعاني أيها المسلمون عباد الله ما كان فيها خلاف بين المسلمين، كل المسلمين كانوا يعتقدون هذا المعتقد، أن الإسلام يستغرق أقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا ومعتقداتنا، وأنه لا يقبل تبعيضا ولا تجزئة، ولا أن يقول المسلم أو من ينتسب إلى الإسلام: أنا أقبل كذا وأرفض كذا وأرضى بكذا ولا أرضى بكذا، لأن الله جل جلاله قد قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى نبتت في بلاد المسلمين نابتة، اتخذوا القرآن عضين، يريدون أن يقبلوا منه شيئا ويرفضوا شيئا، يدعون أن نصوص القرآن إنما هي مقيدة بزمانها، أما بعد زمانها فالناس يلتمسون ما يرونه مصلحة لهم. وهؤلاء يستطيع كل مسلم أن يجيبهم بقول ربنا جل جلاله: أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن مقتضى إيماننا أن نصف ربنا بأوصاف الكمال، أنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه غني عن العالمين، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله جل جلاله حين ختم النبوات بمحمد صلى الله عليه وسلم: إنما أنزل عليه كتابا يصلح لكل زمان ومكان. نصوصه محدودة، لكن يندرج تحت هذه النصوص من الحوادث ما لا نهاية له، كما قال جل من قائل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فمما ابتلانا الله به في بلادنا بلاد السودان أن ناسا قد رفعوا عقيرتهم بالدعوة إلى فصل الدين عن الحياة، إلى فصل الدين عن الدولة، أن يكون الدين قاصرا على المسجد، أن يكون قاصرا على الشعائر، على العبادات الشخصية،